أو على الأقل تجد أنه رائحة طيبة. ومثل جليس السوء تنافس كثير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة، وهذا مثل مضاد تماما. فأوصي هذا الأخ الذي التزم أن يحرص على الصحبة الخيرة وأن يبتعد عن جلساء السوء، وأن يسأل الله الثبات دائما. شاب ذهب إلى العمرة، عمره لا يتجاوز 15 عام، فعندما نزل إلى الحرم نزل إحرامه. إيش؟ عندما ذهب إلى ما نزل إلى الحرم فسق الحرم قبل يأخذ العمرة، فرجع إلى أهله بعد 3 سنوات، رجع وحج وبعد تزوج، هل على شيء ولا؟ لكن الأول قبل أن يتم 15 سنة. أي. وهل لا لا عمره 15 سنة تقريبا. لكن تم ولا ما تم؟ الله أعلم. الله أعلم. إذا ما بلغ في السن ما بلغ، هل نبتت عانته؟ والله يا شيخ ما إلى الله أعلم. الله أعلم. طيب. هل احتلم؟ الله أعلم. ما اسأله. ما عندي شخص. على كل حال إذا كان لم يبلغ فلا حرج عليه، لأن غير ذلك إذا شرع في النسك ثم خرج منه فلا شيء عليه. فهمت؟ طيب هو عقد النكاح بعد يعني ما عليه شيء إن شاء الله الآن، لأنه لو قدم أنه غير بالغ، لأنه بالغ فقد أدخل الحج على العمرة ويصير قارن ويصح، وكذلك نكاح. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم شيخ. فهو منهج الذي ترونه القادم المبتدئ. ها؟ المنهج الذي ترونه القادم العلم المبتدئ. المنهج؟ الذي ترونه القادم العلم المبتدئ. الذي يقال عنه؟ أرى لطالب المبتدئ أن يحرص أولاً على كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم، يحرص عليه يحفظه ويتفهم معناه ويعمل به، ثم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة، ثم ليتخذ معلماً عنده علم وعنده إيمان وعنده أمان، كل هذه لا بد توفر في المعلم. بالنسبة لحكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها إلى الحرم، أجبني كيف يذهب بمرأة كافرة إلى المسجد الحرام؟ والله عز وجل يقول لا يقرب المسجد الحرام، ما هذا حرام عليه؟ وإذا قدر أنه اضطر إلى هذا يقول أسلم، فإن أسلمت فهذا المكروه، وإن لم تسلم إما أن يبقى معها وإما أن يرسلها إلى أهلها، وأما أن يأتي بها إلى مكة فهذا لا يجوز. انتهاء أولا معصية لله عز وجل، ثاني انتهاء للحرم. وجاء بها وعندما سأل عن الحكم قيل له لا يجوز، يعني هل يرجع هو؟ نعم يرجع هو إياه أو يردها هي إلى بلده. زكنا. فضيلة الشيخ، لقد رأت أمي واحد من أخوتي في المنام، رأته عريان لا يلبس ثياب وفي جسده بقعة سوداء، ما تفسر هذا؟ والله ما أفسر أحيانا، عسى أنا نعرف العلم دون الحلم. طيب يا شيخ، في حديث يسألك عن صحته، من أكل لقمة حرام فلا تقبل له صلاة 40 يوم. ما هو صحيح؟ هذا ليس صحيح، لكن لا شك أن أكل الحرام له تأثير في رد الدعاء وعدم قبوله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك. ومعنى أنى يستجاب أي كيف يستجاب، والاستفهامون للاستبعاد، يعني يبعد جدا أن يستجيب الله له. سؤال غير. نعم. يعاني الكثير من طلاب العلم من نسيان المحفوظات وضياع فوائد المقروءات، ف